تفسير سورة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. عن ابن عباس أن رجلا كانت له نخلة فرعها في دار رجل فقير ذي عيال، فكان الرجل إذا جاء فدخل الدار فصعد إلى النخلة ليأخذ منها الثمرة، فربما تقع ثمرة فيأخذها صبيان الفقير فينزل من نخلته فيأخذ الثمرة من أيديهم، إن وجدها في فم أحدهم أدخل إصبعه حتى يخرج الثمرة من فيه، فشكى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اذهب. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النخلة، قال له أعطني نخلتك المائلة التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة. فقال له الرجل لقد أعطيت، وإن لي لنخلا كثيرة وما فيه نخلة أعجب إلي ثمرة منها. ثم ذهب الرجل ولقي رجلا كان يسمع الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صاحب النخلة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتعطيني ما أعطيت الرجل إن أنا أخذتها؟ قال نعم. فذهب الرجل فلقي صاحب النخلة ولكليهما نخل، فقال له صاحب النخلة أشعرت أن محمدا أعطاني بنخلتي المائلة في دار فلان نخلة في الجنة؟ فقلت له لقد أعطيت، ولكن يعجبني ثمرها ولي نخل كثير ما فيه نخلة أعجب إلي ثمرة منها. فقال له الآخر أتريد بيعها؟ فقال لا، إلا أن أعطى بها ما أريد، ولا أظنه أعطى. قال فكم هناك فيها؟ قال 40 نخلة. فقال له الرجل لقد جئت بأمر عظيم، تطلب بنخلتك المائلة 40 نخلة. ثم سكت عنه فقال أنا أعطيك 40 نخلة. فقال له أشهد إن كنت صادقا، فأشهد له 40 نخلة بنخلته المائلة. فمكث عنه ساعة ثم قال ليس بيني وبينك بيع لم نفترق. فقال له الرجل ولست بأحمق حين أعطيتك 40 نخلة بنخلتك المائلة. فقال له أعطيك على أن تعطيني كما أريد تعطينيها على ساق. فسكت عنه ثم قال هي لك على ساق. قال إن كنت صادقا فأشهد لي. فدعا قومه فأشهد له، فعد له 40 نخلة على ساق. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن النخلة قد صارت لي فهي لك. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صاحب الدار فقال النخلة لك ولعيالك. فأنزل الله والليل إذا يغشى إلى آخر السورة. عن مجاهد والليل إذا يغشى قال إذا أظلم. عن سعيد بن جبير والليل إذا يغشى قال إذا أقبل فغطى كل شيء. قوله تعالى وما خلق الذكر والأنثى، يقول عن الحسن أنه كان يقرأها وما خلق الذكر والأنثى، يقول والذي خلق الذكر والأنثى. قوله تعالى إن سعيكم لشتى، عن أكرمة إن سعيكم قال السعي العمل. قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. عن ابن مسعود أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه اشترى بلالا من أمية بن خلف وأبي بن خلف ببردة وعشر أواق فأعتقه لله. فأنزل الله والليل إذا يغشى إلى قوله إن سعيكم لشتى، سعي أبي بكر وأمية وأبي إلى قوله وكذب بالحسنى قال لا إله إلا الله إلى قوله فسنيسره للعسرى قال النار. حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا أبو يحيى الرازي عن أبي جعفر عن حصين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله بالحسنى قال بالخلف. حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي حدثنا وليد بن مسلم حدثنا زهير بن محمد حدثنا من سمع أبا العالي الرياحي يحدث عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسنى قال الحسنى الجنة. وقال عكرمة عن ابن عباس واستغنى أي بخل بماله واستغنى عن ربه عز وجل. حدثنا أبي عن ابن أبي كبشة حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عباد بن راشد عن قتادة حدثنا خليد العصري عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم غربت فيه شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان بصوت يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وأنزل الله في ذلك القرآن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله فأما من أعطى من الفضل واتقى قال اتقى ربه، وصدق بالحسنى قال صدق بالخلف من الله فسنيسره لليسرى قال للخير من الله. وأما من بخل واستغنى قال بخل بماله واستغنى عن ربه. وكذب بالحسنى قال بالخلف من الله فسنيسره للعسرى قال للشر من الله. عن قتادة فأما من أعطى قال أعطى حق الله عليه واتقى محارم الله وصدق بالحسنى قال بموعود الله على نفسه. وأما من بخل قال بحق الله عليه واستغنى في نفسه عن ربه. وكذب بالحسنى قال بموعود الله الذي وعد. وعن أبي عبد الرحمن السلمي وصدق بالحسنى قال بلا إله إلا الله. عن مجاهد وصدق بالحسنى قال بالجنة. وعن زيد بن أسلم فسنيسره لليسرى قال الجنة. قوله تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى. عن مجاهد إذا تردى قال إذا مات. وفي قوله نارا تلظى قال توهج. قوله تعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. عن قتادة إن علينا للهدى يقول على الله البيان بيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. قوله تعالى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. عن أبي أمامة قال لا يبقى أحد من هذه الأمة إلا أدخله الله الجنة إلا من شرد على الله كما يشرد البعير السوء على أهله. فمن لم يصدقني فإن الله تعالى يقول لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى كذب بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وتولى عنه. عن عروة أن أبا بكر الصديق أعتق سبعة كلهم يعذب في الله بلال وعمار بن فهيرة والنهدية وابنتها وزنيرة وأم عبيس وأمة بني المؤمل. وفيه نزلت وسيجنبها الأتقى إلى آخر السورة. تنبيه بالنسبة للأثر الذي في بداية السورة إسناده هو حدثنا أبو عبد الله الطهراني حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا كان له نخل ومنها نخلة فرعها إلى ذاري رجل صالح إلى آخر الحديث. تفسير سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو سامة حدثنا سفيان حدثنا الأسود بن قيس أنه سمع جندبا يقول رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر في إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. قال فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم. فقالت لهم امرأة ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والسياق لأبي سعيد. قوله تعالى والليل إذا سجى عن مجاهد إذا سجى قال إذا استوى. وعن سعيد بن جبير والليل إذا سجى قال إذا أقبل فغطى كل شيء. عن ابن عباس إذا سجى قال إذا ذهب. ما ودعك ربك قال ما تركك وما قلى قال ما أبغضك. قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى عن السدي عن ابن عباس من رضاء محمد صلى الله عليه وسلم ألا يدخل أحد من أهل بيته النار. وعن ابن عباس قال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كفرا كفرا فسر بذلك فأنزل الله لسوف يعطيك ربك فترضى فأعطاه في الجنة 1000 قصر من لؤلؤ ترابه المسك في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. عن الحسن أنه سئل عن قوله لسوف يعطيك ربك فترضى قال هي الشفاعة. عن قتادة في قوله لسوف يعطيك ربك فترضى قال ذلك يوم القيامة في الجنة. قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. عن قتادة قال كانت هذه منازل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله عز وجل. من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال كنت عند مسلم بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فتمثل مسلم في بيت من شعر أبي طالب فقال لو أن أبا طالب رأى ما نحن فيه اليوم من نعمة الله وكرامته لعلم أن ابن أخيه سيد قد جاء بخير كثير. فقال عبد الله ويومئذ قد كان سيدا كريما قد جاء بخير كثير. فقال مسلمة ألم يقل الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فقال عبد الله أما اليتيم فقد كان يتيما من أبويه وأما العيلة فكل ما كان بأيدي العرب إلى القلة. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي مسألة ووددت أني لم أكن سألته، قلت: قد كانت قبل الأنبياء منهم من سخرت له الريح ومنهم من كان يحيي الموتى. فقال تعالى: يا محمد، ألم أجدك يتيما فآويتك؟ ألم أجدك ضالا فهديتك؟ ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أضع عنك وزرك؟ ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت: بلى يا رب. قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، عن مجاهد: فأما اليتيم فلا تقهر، قال: لا تحقره. وذكر أن في مصحف عبد الله: فلا تكهر، عن مجاهد: فلا تقهر، قال: فلا تظلم، عن قتادة: فأما اليتيم فلا تقهر، يقول: لا تظلمه، عن قتادة: فأما اليتيم فلا تقهر، قال: كن لليتيم كأب رحيم، وأما السائل فلا تنهر، قال: رد المسكين برحمة ولين، عن سفيان: وأما السائل فلا تنهر، قال: من جاء يسألك عن أمر دينه فلا تنهره. قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، عن مجاهد: وأما بنعمة ربك فحدث، قال: بالقرآن. وعن مقسم قال: لقيت الحسن بن علي بن أبي طالب فصافحته فقال: التقابل مصافحة المؤمن. قلت: أخبرني عن قول الله: وأما بنعمة ربك فحدث، قال: الرجل المؤمن يعمل عملا صالحا فيخبر به أهل بيته. قلت: أي الأجلين قضى موسى، الأول أو الآخر؟ قال: الآخر. من وجه آخر عن الحسن بن علي في قوله: وأما بنعمة ربك فحدث، قال: ما عملت من الخير. عن الحسن بن علي في قوله: وأما بنعمة ربك فحدث، قال: إذا أصبت خيرا فحدث إخوانك. تفسير سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ عن ابن عباس قال: شرح الله صدره للإسلام. قوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. عن مجاهد: ووضعنا عنك وزرك، قال: ذنبك الذي أنقض ظهرك، قال: أثقل. عن شريح بن عبيد الحضرمي: ووضعنا عنك وزرك، قال: وغفرنا لك ذنبك. عن مجاهد قال في قراءة عبد الله: وحللنا عنك وقرك. قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. عن مجاهد في قوله: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عن يونس بن عبد الأعلى: أخبرنا ابن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فقال: إن ربي وربك يقول: كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي. حدثنا أبو زرع، حدثنا أبو عمرو الحوضي، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي مسألة ووددت أني لم أكن سألته، قلت: قد كانت قبلي أنبياء منهم من سخرت له الريح ومنهم من يحيي الموتى. قال: يا محمد، ألم أجدك يتيما فآويتك؟ قلت: بلى يا رب. قال: ألم أجدك ضالا فهديتك؟ قلت: بلى يا رب. قال: ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ قال: قلت: بلى يا رب. قال: ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت: بلى يا رب. عن قتادة: ورفعنا لك ذكرك، قال: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. حدثنا أبو زرع، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا حميد بن حماد بن خوار أبو الجهم ابن خوار أبو الجهم، حدثنا عائد بن شريح قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وحياله حجر، فقال: لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه. فأنزل الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا أبو قطن، حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: كانوا يقولون: لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين. قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب، عن ابن عباس: فإذا فرغت فانصب، الآية، قال: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء واسأل الله وارغب إليه. عن الضحاك قال: كان ابن مسعود يقول: أيما رجل أحدث في آخر صلاته فقد تمت صلاته، وذلك قوله: فإذا فرغت فانصب، قال: فراغك من الركوع والسجود، وإلى ربك فارغب، قال: في المسألة وأنت جالس. عن ابن مسعود: فإذا فرغت فانصب، قال: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. عن مجاهد: فإذا فرغت فانصب، قال: إذا صليت فاجتهد في الدعاء والمسألة. المجاهد في قوله: فإذا فرغت فانصب، قال: إذا فرغت من أسباب نفسك فصلي وإلى ربك فارغب، قال: اجعل رغبتك إلى ربك. عن زيد بن أسلم: فإذا فرغت فانصب، قال: إذا فرغت من الجهاد فتعبد. تفسير سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين. عن ابن عباس والتين قال مسجد نوح الذي بني أعلى الجود، والزيتون قال بيت المقدس، وطور سينين قال مسجد الطور، وهذا البلد الأمين قال مكة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، يقول يرد إلى أرض للعمر كبر حتى ذهب عقله. هم نفر كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سفهت عقولهم فأنزل الله عذرهم أن لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهم، فما يكذبك بعد بالدين؟ يقول بحكم الله. عن قتادة والتين والزيتون قال التين الجبل الذي عليه دمشق، والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس، وطور سينين قال جبل بالشام مبارك حسن ذو شجر، وهذا البلد الأمين قال مكة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قال وقع القسم هاهنا، ثم رددناه أسفل سافلين قال جهنم، فما يكذبك بعد بالدين؟ يقول استيقن فقد جاءك من الله البيان. عن محمد بن كعب قال التين مسجد أصحاب الكهف، والزيتون مسجد إيلياء، وطور سينين مسجد الطور، وهذا البلد الأمين قال مكة. عن كعب الأحبار في قوله والتين الآيات قال التين دمشق، والزيتون بيت المقدس، وطور سينين حيث كلم الله موسى، والبلد الأمين مكة. عن أبي حبيب الحارث بن محمد قال أربعة جبال مقدسة بين يدي الله تعالى، طور زيتا، وطور سينا، وطور تينا، وطور تيما، وهو قول الله، والتين والزيتون، وطور سينين، وهذا البلد الأمين. فأما طور زيتا فبيت المقدس، وأما طور سينا فالطور، وأما طور تينا فدمشق، وأما طور تيما فمكة. عن ابن عباس والتين والزيتون قال الفاكهة التي يأكلها الناس، وطور سينين قال الطور الجبل، وسينين المبارك. عن مجاهد والتين والزيتون قال الفاكهة التي يأكل الناس، وطور سينين قال الطور الجبل، وسينين المبارك، وهذا البلد الأمين قال مكة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قال في أحسن صورة، ثم رددناه أسفل سافلين قال في النار، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال إلا من آمن فلهم أجر غير ممنون قال غير محسوب. عن ابن عباس قال سينين هو الحسن. عن عكرمة في قوله وطور سينين قال هو الحسن بلسان الحبشة. عن ابن عباس لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قال في أعدل خلق، ثم رددناه أسفل سافلين، يقول إلى أرض للعمر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون يعني غير منقوص. يقول فإذا بلغ المؤمن أرض للعمر وكان يعمل في شبابه عملا صالحا كتب له من الأجل مثل ما كان يعمل في صحته وشبابه، ولم يضره ما عمل في كبره، ولم يكتب عليه الخطايا التي يعمل بعدما يبلغ أرض للعمر. عن عكرمة والتين قال هو هذا التين، والزيتون قال هو هذا الزيتون، وطور سينين قال الطور الجبل، والسينين هو الحسن بالحبشة، وهذا البلد الأمين قال مكة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قال شباب وشدة، ثم رددناه أسفل سافلين قال رد إلى أرض للعمر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون قال يوفيه الله أجره وعمله فلا يؤاخذه إذا رد إلى أرض للعمر. وفي لفظ قال من رد منهم إلى أرض للعمر جرى له من الأجر مثل ما كان يعمل في صحته وشبابه، فذلك الأجر غير ممنون قال ولا يمن به عليهم. عن أبي العالية في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يقول في أحسن صورة، ثم رددناه أسفل سافلين قال في النار في شر صورة. عن عكرمة ثم رددناه أسفل سافلين قال الهرم، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، قال ولا ينزل تلك المنزلة أحد قرأ القرآن، وذلك قوله إلا الذين آمنوا الآية، قال هم أصحاب القرآن. عن ابن عباس ثم رددناه أسفل سافلين يقول إلى الكبر وضعفه، فإذا كبر وضعف عن العمل كتب له مثل أجر ما كان يعمل في شبيبته. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور قال قلت له جاهد فما يكذبك بعد بالدين؟ عنا به النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ الله عنا به الإنسان. وهكذا قال عكرمة وغيره. تفسير سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى الذي علم بالقلم. عن قتادة في قوله الذي علم بالقلم قال القلم نعمة من الله عظيمة، لولا القلم لم يقم دين ولم يصلح عيش. وفي قوله

سألت عنها أحدا قبلي؟ قال نعم سألت ابن عباس فقال الخيل حين تغير في سبيل الله. قال اذهب فادعه لي. فلما وقف على رأسه قال تفتي الناس بما لا علم لك، والله لئن كان أول غزوة في الإسلام بدر، وما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد، فكيف تكون العاديات ضبحا؟ إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى. قال ابن عباس فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي رضي الله عنه. وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال قال علي إنما والعاديات ضبحا من عرفة إلى المزدلفة، فإذا أووا إلى المزدلفة أوروا النيران. عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فأشهرت شهرا لا يأتيه منها خبر فنزلت والعاديات ضبحا ضحت بأرجلها. من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس والعاديات ضبحا قال ليس شيء من الدواب يضبح إلا كلب أو فرس. فالموريات قدحا قال هو مكر الرجل قدحا فأورى. والمغيرات صبحا قال غارت الخيل صبحا فأثرن به نقعا قال غبار وقع سنابك الخيل. فوسطن به جمعا قال جمع العدو. وقال عمرو كان عبيد بن عمير يقول هي الإبل. عن عكرمة والعاديات ضبحا قال الخيل ألم تر إلى الفرس إذا جرى كيف يضبح وما ضبح بعير قط. فالموريات قدحا قال المكر تقول العرب إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه، أما والله لا أقدحن لك ثم لا أورين. فالمغيرات صبحا قال الخيل فأثرن به نقعا قال التراب مع وقع الخيل. فوسطن به جمعا قال جمع العدو. وإن الإنسان لربه لكنود قال لكفور. قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود. حدثنا أبو كريب حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لربه لكنود. قال الكفور الذي يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده. من طرق عن ابن عباس قال الكنود بلساننا أهل البلد الكفور. عن الحسن إن الإنسان لربه لكنود قال لكفور يعدد المصيبات وينسى نعم ربه. عن مجاهد وإنه على ذلك لشهيد قال الله عز وجل. عن قتادة وإنه لحب الخير لشديد قال هو المال. عن محمد بن كعب وإنه على ذلك لشهيد قال الإنسان شاهد على نفسه. فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور قال حين يبعثون. وحصل ما في الصدور قال الأعمال حصل ما فيها. عن أبي صالح وحصل ما في الصدور قال أخرج ما في الصدور. تفسير سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ من طرق عن ابن عباس قال القارعة من أسماء يوم القيامة. قوله تعالى فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ عن أبي خالد الوالبي فأمه هاوية قال أم رأسه. عن عكرمة قال أم رأسه هاوية في جهنم. وروي عن قتادة في تفسير الهاوية أنه قال هي النار وهي مأواهم. ولهذا قال تعالى مفسرا للهاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. تفسير سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. حدثنا أبي حدثنا زكريا بن يحيى الوقار المصري حدثنا خالد بن عبد الدائم عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاكم التكاثر عن الطاعة حتى زرتم المقابر حتى يأتيكم الموت. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامة قال صالح بن حيان حدثنا ابن بريدة في قوله ألهاكم التكاثر قال نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في بني حارثة وبني الحارث تفاخروا وتكاثروا، فقالت إحداهما فيكم مثل فلان ابن فلان وفلان، قال الآخرون مثل ذلك، تفاخروا بالأحياء ثم قالوا انطلقوا بنا إلى القبور. فجعلت إحدى الطائفتين تقول فيكم مثل فلان يشيرون إلى القبر ومثل فلان، وفعل الآخرون مثل ذلك. فأنزل الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل. حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني أخبرنا حكام بن سلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن المنهال عن الحجاج بن المنهال عن زر بن حبيش عن علي قال ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. حدثنا أبي حدثنا سلمة بن داود العرضي حدثنا أبو المليح الرقي عن ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز فقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فلبث هنيهة فقال يا ميمون ما أرى المقابر إلا زيارة، وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله. قال أبو محمد يعني أن يرجع إلى منزله إلى جنة أو نار. وهكذا ذكر أن بعض الأعراب سمع رجلا يتلو هذه الآية حتى زرتم المقابر فقال بعث اليوم ورب الكعبة، أي إن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره. وعن قتادة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلان ونحن أعد من بني فلان، وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم، والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم. وعن الحسن البصري ألهاكم التكاثر في الأموال والأولاد. وعن قتادة ألهاكم التكاثر قال نزلت في اليهود. عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاكم التكاثر يعني عن الطاعة حتى زرتم المقابر، قال يقول حتى يأتيكم الموت، كلا سوف تعلمون يعني لو قد دخلتم قبوركم، ثم كلا سوف تعلمون يقول لو قد خرجتم من قبوركم إلى محشركم، كلا لو تعلمون علم اليقين قال لو قد وقفتم على أعمالكم بين يدي ربكم لترون الجحيم، وذلك أن الصراط يوضع وسط جهنم، فناج مسلم ومخدوش مسلم ومكدوس في نار جهنم، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم يعني شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق أو الخلق ولذة النوم. قوله تعالى كلا سوف تعلمون عن الحسن قال وعيد بعد وعيد. عن قتادة كلا لو تعلمون علم اليقين قال كنا نحدث أن علم اليقين أن يعلم أن الله باعثه بعد الموت. عن قتادة لو تعلمون علم اليقين قال كنا نحدث أنه الموت. وفي قوله ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم قال إن الله سائل كل ذي نعمة فيما أنعم عليه. قوله تعالى ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم حدثنا أبو زرع حدثنا زكريا بن يحيى الخزاز المقرئ حدثنا عبد الله بن عيسى أبو خالد الخزاز حدثنا يونس بن عبيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظهيرة فوجد أبا بكر في المسجد فقال ما أخرجك هذه الساعة؟ قال أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله. قال وجاء عمر بن الخطاب فقال ما أخرجك ابن الخطاب؟ قال أخرجني الذي أخرجكما. قال فقعد عمر وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهما ثم قال هل بكما من قوة تنطلقون إلى هذا النخل فتصيبان طعاما وشرابا وظلا؟ قلنا نعم. قال مروا بنا إلى منازل ابن التيهان أبي الهيثم الأنصاري. قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا فسلم واستأذن ثلاث مرات، وأم الهيثم من وراء الباب تسمع الكلام تريد أن يزيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام، فلما أراد أن ينصرف خرجت أم الهيثم تسعى خلفهم فقالت يا رسول الله قد والله سمعت تسليمك ولكن أردت أن تزيدنا من سلامك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ثم قال أين أبو الهيثم؟ لا أراه. قالت يا رسول الله هو قريب ذهب يستعذب الماء، ادخلوا فإنه يأتي الساعة إن شاء الله. فبسطت بساطا تحت الشجرة فجاء أبو الهيثم ففرح بهم وقرت عيناه بهم، فصعد على نخلة فصرم لهم أعذاقا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك يا أبو الهيثم. قال يا رسول الله تأكلون من بسره ومن رطبه ومن تذنوبه. ثم أتاهم بماء فشربوا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه. حدثنا أبو زرعة حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن يحيى بن حاطب عن عبد الله بن الزبير قال قال الزبير لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قالوا يا رسول الله لأي نعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان التمر والماء. قال إن ذلك سيكون. حدثنا أبو عبد الله الطهراني حدثنا حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قالت الصحابة يا رسول الله وأي نعيم نحن فيه؟ إنما نأكل في أنصاف بطوننا خبز الشعير. فوحى الله إلى نبيه يقول لهم أليس تحتذون النعال وتشربون الماء البارد؟ فهذا من النعيم. حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا محمد بن سليمان الأصبهاني عن ابن أبي ليلى أظنه عن عامر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الأمن والصحة. وقال زيد بن أسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يعني شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق ولذة النوم. عن ابن عباس في قوله ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، قال صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم، وهو قوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعن علي بن أبي طالب أنه سئل عن قوله ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، قال: من أكل خبز البر وشرب ماء الفرات مبردا وكان له منزل يسكنه فذاك من النعيم الذي يسأل عنه. تفسير سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. زيد بن أسلم والعصر قال هو في كلام العرب الدهر. وعن الحسن والعصر قال العشي. وعن قتادة العصر قال ساعة من ساعات النهار. وفي قوله وتواصوا بالحق قال كتاب الله، وتواصوا بالصبر قال طاعة الله. وعن محمد بن كعب القرضي والعصر قال قسم أقسم به ربنا تبارك وتعالى إن الإنسان لفي خسر، قال الناس كلهم، ثم استثنى فقال إلا الذين آمنوا ثم لم يدعهم، وذاك حتى قال وعملوا الصالحات ثم لم يدعهم، وذاك حتى قال وتواصوا بالحق ثم لم يدعهم، وذاك حتى قال وتواصوا بالصبر يشترط عليهم. تفسير سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. عن ابن عمر أنه قيل له نزلت هذه الآية في أصحاب محمد ويل لكل همزة لمزة، فقال ابن عمر ما عنينا بها ولا عنينا بعشر القرآن. من طريق ابن إسحاق عن عثمان بن عمر قال ما زلنا نسمع أن ويل لكل همزة نزلت في أبي خلف، وهذا هو المكتوب، وقد تكون أبي بن خلف. عن مجاهد في قوله ويل لكل همزة لمزة قال ليست بحاجبة لأحد، نزلت في جميل بن عامر، زعم الرقاشي. عن السدي قال نزلت ويل لكل همزة في الأخنس بن شريق. من طرق عن ابن عباس أنه سئل عن قوله ويل لكل همزة قال هو المشاء بالنميمة، المفرق بين الجمع، المغري بين الإخوان. وعن مجاهد في الآية قال الهمزة الطعان في الناس، واللمزة الذي يأكل لحوم الناس. وعن قتادة قال الهمزة آكل لحوم الناس، واللمزة الطعان عليهم. قوله تعالى الذي جمع مالا وعدده. عن السدي قال جمع مالا وعدده أي أحصاه. قوله تعالى يحسب أن ماله أخلده. عن عكرمة قال يزيد في عمره. قوله تعالى كلا لينبذن في الحطمة. عن السدي كلا لينبذن قال ليقذفن. قوله تعالى التي تطلع على الأفئدة. عن محمد بن كعب التي تطلع على الأفئدة قال تأكل كل شيء منه حتى تنتهي إلى فؤاده، فإذا بلغت فؤاده ابتدئ خلقه. قوله تعالى إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. عن ابن مسعود أنه قرأ بعمد ممددة قال وهي الأدهم. عن ابن عباس في عمد قال الأبواب الممددة. عن عطية في عمد قال عمد من حديد في النار. عن أبي صالح في عمد ممددة قال القيود الطوال. عن فاطمة في عمد ممددة قالت في دهر ممدودة لا انقطاع له. عن السدي قال من قرأها في عمد فهو عمد أو عمد من نار، ومن قرأها في عمد فهو أجل ممدود. تفسير سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان بن المغيرة بن الأخنس قال كان من حديث أصحاب الفيل أن أبرهة الأشرم الحبشي كان ملك اليمن، وأن ابن بنته أكسوم بن الصباح الحميري خرج حاجا، فلما انصرف من مكة نزل في كنيسة بنجران، فغدا عليها ناس من أهل مكة فأخذوا ما فيها من الحلي وأخذوا متاع أكسوم، فانصرف إلى جده مغضبا، فبعث رجلا من أصحابه يقال له شهر بن معقود على 20,000 من خولان والأشعريين، فساروا حتى نزلوا بأرض خثعم، فتنحت خثعم عن طريقهم، فلما دنا من الطائف خرج إليه ناس من بني خثعم ونصر وثقيف، فقالوا ما حاجتك إلى طائفنا، وإنما هي قرية صغيرة، ولكننا ندلك على بيت بمكة يعبد، وحرز من لجأ إليه، من ملكه تم له ملك العرب فعليك به ودعنا منك. فأتاه حتى إذا بلغ المغمسة أو المغمسة وجد إبلا لعبد المطلب 100 ناقة مقلدة، فأنهبها بين أصحابه. فلما بلغ ذلك عبد المطلب جاءه وكان جميلا، وكان له صديق من أهل اليمن يقال له ذو عمرو، فسأله أن يرد عليه إبله، فقال إني لا أطيق ذلك، ولكن إن شئت أدخلتك على الملك. فقال عبد المطلب افعل، فأدخله عليه، فقال له إن لي إليك حاجة. قال قضيت كل حاجة تطلبها. قال أنا في بلد حرام وفي سبيل بين أرض العرب وأرض العجم، وكانت لي 100 ناقة مقلدة ترعى بهذا الوادي بين مكة وتهامة، عليها نمير أهلها، ونخرج إلى تجارتنا ونتحمل من عدونا، عدا عليها جيشك فأخذوها، وليس مثلك يظلم من جاوره. فالتفت إلى ذي عمرو ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى عجبا، فقال: لو سألني كل شيء أحرزه أعطيته إياه، أما إبلك فقد رددنا إليك ومثلها معها، فما منعك أن تكلمني في بيتكم هذا وبلدكم هذا؟ فقال له عبد المطلب: أما بيتنا هذا وبلدنا هذا فإن لهما ربا إن شاء أن يمنعها منعها، ولكني إنما أكلمك في مالي. فأمر عند ذلك بالرحيل، وقال: لتهدمن الكعبة ولتنهبن مكة. فانصرف عبد المطلب وهو يقول: لاهما إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، فإذا فعلت فربما تحمي فأمر ما بدالك، فإذا فعلت فإنه أمر تتم به فعالك، وغدوا غدا بجموعهم والفيل كي يسبوا عيالك، فإذا تركتهم وكعبة فوا حزنا هلالك. فلما توجه شهر وأصحابه بالفيل وقد أجمعوا ما أجمعوا، طفق كلما وجهوه أناخ وبرك، فإذا صرفوه من حيث أتى أسرع السير، فلم يزل حتى غشيهم الليل، وخرجت عليهم طير من البحر لها خراطيم كأنها البلس شبيهة بالوطاويط حمر وسود، فلما رأوها أشفقوا منها، وسقط في أيديهم فرمتهم بحجارة مدحرجة كالبنادق تقع على رأس الرجل فتخرج من جوفه. فلما أصبحوا من الغد أصبح عبد المطلب ومن معه على جبالهم، فلم يروا أحدا غشيهم، فبعث ابنه على فرس له سريع ينظر ما لقوا، فإذا القوم مشدخين جميعا، فرجع يرفع فرسه كاشفا عن فخذه. فلما رأى ذلك أبوه قال: إن ابني أفرس العرب، وما كشف عن فخذه إلا بشيرا أو نذيرا. فلما دنا من ناديهم قالوا: ما وراءك؟ قال: هلكوا جميعا. فخرج عبد المطلب وأصحابه فأخذوا أموالهم، وقال عبد المطلب: أنت منعت الجيش والأفيال، وقد رعوا بمكة الأجبال، وقد خشينا منهم القتال، وكل أمر منهم معضال، شكرا وحمدا لك ذا الجلال. فانصرف شهر هاربا وحده، فأول منزل نزله سقطت يده اليمنى، ثم نزل منزلا آخر فسقطت رجله اليسرى، ثم نزل منزلا آخر فسقطت يده اليسرى، ثم نزل منزلا آخر فسقطت رجله اليمنى، فأتى منزله وقومه وهو جسد لا أعضاء له، فأخبرهم الخبر ثم فاضت نفسه وهم ينظرون. قوله تعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، عن ابن عباس ومجاهد وعطاء: كانت الطير الأبابيل مثل التي يقال لها عنقاء ومغرب. حدثنا أبو زرع، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال: لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث إليهم طيرا أنشئت من البحر أمثال الخطاطيف، كل طير منها تحمل 3 أحجار مجزعة، حجرين في رجليه وحجرا في منقاره. قال: فجاءت حتى صفت على رؤوسهم، ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرها، فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره، ولا يقع على شيء من جسده إلا وخرج من الجانب الآخر. وبعث الله ريحا شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدة فأهلكوا جميعا. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص المكتب عن إدريس عن عكرمة عن ابن عباس بحجارة من سجيل قال: سنك وكيل، وهي بالفارسية حجر وطين. عن ابن مسعود: طيرا أبابيل، قال: هي الفرق. وعن عكرمة: طيرا أبابيل، قال: طير بيض وفي لفظ خضر، جاءت من قبل البحر كأن وجوهها وجوه السباع، لم ترى قبل ذلك ولا بعده، فأثرت في جلودهم أمثال الجدري، فإنه لأول ما رؤي الجدري. قوله تعالى: فجعلهم كعصف مأكول، عن سعيد بن جبير قال: العصف المأكول ورق الحنطة. عن ابن عباس: كعصف مأكول، قال: هو الهيور عصافة الزرع. تفسير سورة قريش. حدثنا عبد الله بن عمرو العدني، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل أمكم قريش لإيلاف قريش. ثم قال: حدثنا أبي، حدثنا المؤمل بن فضل الحراني، حدثنا عيسى ابن يونس عن عبيد ابن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: ويحكم يا معشر قريش، اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وأمنكم من خوف. ما قال ابن كثير هكذا رأيته عن أسامة بن زيد، وصوابه عن أسماء بنت يزيد ابن السكن أم سلمة الأنصارية رضي الله عنها، فلعله وقع غلط في النسخة أو في أصل الرواية والله أعلم. عن ابن عباس في قوله لإلاف قريش قال نعمتي على قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف قال كانوا يشتون بمكة ويصيفون بالطائف فليعبدوا رب هذا البيت، قال الكعبة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، قال الجذام. عن مجاهد لإلاف قريش قال نعمتي على قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف قال إلافهم ذلك فلا يشق عليهم رحلة الشتاء ولا صيف، وآمنهم من خوف قال من كل عدو في حرمهم. عن ابن عباس في قوله لإلاف قريش إلافهم يقول لزومهم الذي أطعمهم من جوع، يعني قريشا أهل مكة بدعوة إبراهيم حيث قال وارزقهم من الثمرات، وآمنهم من خوف حيث قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. عن قتادة في قوله لإلاف قريش قال عادة قريش رحلة الشتاء ورحلة في الصيف، وفي قوله وآمنهم من خوف قال كانوا يقولون نحن من حرم الله فلا يعرض لهم أحد في الجاهلية يأمنون بذلك، وكان غيرهم من قبائل العرب إذا خرج أغير عليهم. عن عكرمة قال كانت قريش تتجر شتاء وصيفا فتأخذ في الشتاء على طريق البحر وأيلتا إلى فلسطين يلتمسون الدفاء، وأما الصيف فيأخذون قبل بصرة أو بصرة وأذرعات يلتمسون البرد، فذلك قوله إلى فهم. عن ابن زيد قال كانت لهم رحلتان الصيف إلى الشام والشتاء إلى اليمن في التجارة. عن عكرمة وآمنهم من خوف قال لا يخطفون. عن الأعمش وآمنهم من خوف قال خوف الحبشة. عن الضحاك وآمنهم من خوف قال من الجذام. تفسير سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا عماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال الماعون العواري القدر والميزان والدلو. عن الحسن رأيت الذي يكذب بالدين قال الكافر. عن ابن عباس رأيت الذي يكذب بالدين قال يكذب بحكم الله، فذلك الذي يدعو اليتيم قال يدفعه عن حقه. عن قتاده يدعو اليتيم قال يقهره ويظلمه. عن الحسن يدعو اليتيم قال يظلمه. عن ابن عباس فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال هم المنافقون يراؤون الناس بصلاتهم إذا حضروا ويتركونها إذا غابوا ويمنعونهم العارية بغضا لهم وهي الماعون. عن سعد بن أبي وقاص قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون قال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. عن مسروق عن صلاتهم ساهون قال تضيع ميقاتها. عن مجاهد في قوله عن صلاتهم ساهون قال لاهون. عن أبي العالية عن صلاتهم ساهون قال هو الذي يصلي ويقول هكذا وهكذا، يعني يلتفت عن يمينه وعن يساره. عن زيد بن أسلم عن صلاتهم ساهون قال يصلون رياء وليس الصلاة من شأنهم. حدثنا أبي وأبو زرعة قال حدثنا قيس بن حفص الدارمي حدثنا دلهم بن دهثم العجلي حدثنا عائل بن ربيع النميري حدثنا قرة بن دعموس النميري أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما تعهد إلينا؟ قال لا تمنعون الماعون. قالوا يا رسول الله ما الماعون؟ قال في الحجر وفي الحديدة وفي الماء. قالوا فأي حديدة؟ قال قدوركم النحاس وحديد الفاس الذي تبتهنون به. قالوا وما الحجر؟ قال قدوركم الحجارة. قال ابن كثير غريب جدا رفعه منكر وفي إسناده من لا يعرف الله أعلم. وقال عكرمة رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والدلو والإبرة. وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن ابن أبي ابن عن الزهري ويمنعون الماعون قال بلسان قريش المال. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الماعون الزكاة المفروضة يراؤون بصلاتهم ويمنعون زكاتهم. عن زيد بن أسلم ويمنعون الماعون قال أولئك المنافقون ظهرت الصلاة فصلوها وخفيت الزكاة فمنعوها. عن سعيد بن المسيب قال الماعون بلسان قريش المال. عن محمد بن كعب قال الماعون المعروف. عن ابن عباس ويمنعون الماعون قال ما جاء هؤلاء بعد. تفسير سورة الكوثر من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. عن عكرمة قال الكوثر ما أعطاه الله من النبوة والخير والقرآن. عن الحسن قال الكوثر القرآن. حدثنا وهب بن إبراهيم الفامي سنة 55 و200، حدثنا إسرائيل بن حاتم المروزي، حدثنا مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن نباته عن علي بن أبي طالب قال لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ فقال ليست من حيرة، ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة ارفع يديك إذا كبرت، وإذا ركعت، وإذا رفعت رأسك من الركوع، وإذا سجدت فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع، وإن لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. وعن عطاء الخراساني وانحر أي ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل وأبرز نحرك، يعني به الاعتدال. عن علي بن أبي طالب في قوله فصلي لربك وانحر قال وضع يده اليمنى على وسط ساعده اليسرى ثم وضعهما على صدره في الصلاة. عن ابن عباس فصلي لربك وانحر قال وضع اليمنى على الشمال عند النحر في الصلاة. عن عطاء فصلي لربك وانحر قال إذا صليت فرفعت رأسك من الركوع فاستوي قائما. عن أبي الأحوص فصلي لربك وانحر قال استقبل القبلة بنحرك. عن الضحاك فصلي لربك وانحر قال صلي لربك الصلاة المكتوبة وانحر واسأل بنحرك. عن عكرمة فصلي لربك قال اشكر لربك. عن مجاهد وعطاء وعكرمة فصلي لربك وانحر قالوا صلاة الصبح بجمع ونحر البدن بمنى. عن عطاء فصلي لربك قال صلاة العيد. عن سعيد بن جبير وانحر قال انحر البدن. عن ابن عباس قال قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش أنت خير أهل المدينة وسيدهم، ألا ترى إلى هذا الصابئ المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السقاية وأهل السدانة؟ قال أنتم خير منه. فنزلت إن شانئك هو الأبتر، ونزلت ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى قوله فلن تجد له نصيرا. عن السدي قال كانت قريش تقول إذا مات ذكور الرجل أبتر فلان، فلما مات ولد النبي صلى الله عليه وسلم قال العاصي بن وائل بوتر محمد. فنزلت عن عكرمة إن شانئك هو الأبتر، قال هو العاصي بن وائل والأبتر الفرد. عن قتادة إن شانئك، قال هو العاصي بن وائل، بلغنا أنه قال أنا شانئ محمد وهو أبتر ليس له عقب، قال الله إن شانئك هو الأبتر، والأبتر هو الحقير الذليل. عن ابن عباس إن شانئك هو الأبتر، قال أبو جهل. عن ابن عباس إن شانئك يقول عدوك أو عدوك. عن عطاء إن شانئك، قال أبو لهب. عن شمر بن عطية إن شانئك، قال كان عقبة بن أبي معيط يقول إنه لا يبقى للنبي صلى الله عليه وسلم ولد وهو أبتر، فأنزل الله فيه إن شانئك هو الأبتر. تفسير سورة الكافرون. عن ابن عباس أن قريشا دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجه ما أراد من النساء، فقالوا هذا لك يا محمد وكف عن شتم آلهتنا ولا تذكرها بسوء، فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها صلاح. قال ما هي؟ قالوا تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. قال حتى أنظر ما يأتيني من ربي، فجاء الوحي من عند الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. السورة. وأنزل الله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، إلى قوله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. عن سعيد بن مينا مولى البختري قال لقي الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل الأسود بن المطلب وأمية بن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد هلما فلتعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله، فإن كان الذي نحن عليه أصح من الذي أنت عليه كنت قد أخذت منه حظا، وإن كان الذي أنت عليه أصح من الذي نحن عليه كنا قد أخذنا منه حظا. فأنزل الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون حتى انقضت السورة. عن زرار بن أوفى قال كانت هذه السورة تسمى المقشقشة. تفسير سورة النصر. عن ابن عباس لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين أنزلت، فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة. عن أم حبيبة قالت لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا إلا عمر في أمته شطر ما عمر النبي الماضي قبله، وإن عيسى بن مريم كان 40 سنة في بني إسرائيل وهذه لي 20 سنة وأنا ميت في هذه السنة. فبكت فاطمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أول أهل بيتي لحوقا بي، فتبسمت. حدثنا أبي عن عمرو بن مرة عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم ثلاثة. تفسير سورة المسد. حدثنا أبي وأبو زرعة قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا سفيان حدثنا وليد بن كثير عن ابن تدرس عن أسماء بنت أبي بكر قالت لما نزلت تبت يد أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد معه أبو بكر فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن ترك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني وقرأ قرآنا يعتصم به كما قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني. قال لا وربي هذا البيت ما هجاك. فولت وهي تقول قد علمت قريش أني ابنة سيدها. قال وقال الوليد في حديثه أو غيره فعثرت أم جميل في مرطها وهي تطوف بالبيت فقالت تعس مذمم. فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب إني لحصان فما أكلم وثقاف فما أعلم وكلنا من بني العم وقريش بعد أعلم. عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحاه فاجتمعوا إليه فقال رأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل كنتم مصدقي. قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك إنما جمعتنا لهذا. ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب. عن ابن عباس تبت يدا أبي لهب قال خسرت وتب قال خسر. عن الحسن قال إنما سمي أبا لهب من حسنه. عن عائشة قالت إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ابنه من كسبه. ثم قرأت ما أغنى عنه ماله وما كسب. قالت وما كسب ولده. عن ابن زيد وامرأته حمالة الحطب قال كانت تأتي بأغصان الشوك تطرحها بالليل في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن مجاهد وامرأته حمالة الحطب قال كانت تمشي بالنميمة في جيدها حبل من مسد من نار. عن قتادة وامرأته حمالة الحطب قال كانت تنقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض في جيدها حبل قال عنقها. عن الحسن حمالة الحطب قال كانت تحمل النميمة فتأتي بها بطون قريش. عن عروة بن الزبير في جيدها حبل من مسد قال سلسلة من حديد من نار ذرعها 70 ذراع. عن الشعبي حبل من مسد قال ليف. تفسير سورة الإخلاص. من حديث أبي سعد محمد بن ميسر عن أبي جعفر الرازي حدثنا ربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انسب لنا ربك. فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن ابن عباس أن اليهود جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم منهم كعب بن الأشرف وحي بن أخطب فقالوا يا محمد صف لنا ربك الذي بعثك. فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد فيخرج منه الولد ولم يولد فيخرج من شيء. عن عبد الله بن بريدة لا أعلمه إلا رفعه قال الصمد الذي لا جوف له. قال ابن كثير والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن بريدة. عن ابن مسعود قال الصمد الذي لا جوف له وفي لفظ الذي ليس له أحشاء. عن الربيع بن أنس قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من طريق علي عن ابن عباس قال الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفء وليس كمثله شيء. عن ابن عباس قال الصمد الذي تصمد إليه الأشياء إذا نزل بهم كربة أو بلاء. وعن إبراهيم قال الصمد الذي تصمد إليه العباد في حوائجهم. عن عبد الله بن بريدة قال الصمد نور يتلألأ. عن عطاء ولم يكن له كفوا بألف قال مثلا. تفسير سورة الفلق. حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا حسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال الفلق الصبح. عن كعب الأحبار الفلق بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره. حدثنا أبي حدثنا سهيل بن عثمان عن رجل سماه عن السدي عن زيد بن علي عن آبائه أنهم قالوا الفلق جب في قعر جهنم عليه غطاء فإذا كشف عنه خرجت منه نار تصيح منه جهنم من شدة حر ما يخرج منه. وكذا روي عن عمرو بن عبسة والسدي وغيرهم. وجه آخر عن عمرو بن عبسة قال الفلق بئر في جهنم إذا سعرت جهنم فمنه تسعر أو تسعر وإنها لتتأذى بها كما يتأذى بنو آدم من جهنم. عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال الفلق جهنم. عن ابن عباس قال الفلق الخلق. عن أبي هريرة قال الغاسق الكوكب. عن عطيه من شر غاسق إذا وقب قال الليل إذا ذهب. عن ابن شهاب قال الغاسق إذا وقب الشمس إذا غربت. عن الضحاك النفاثات قال السواحر. عن مجاهد النفاثات في العقد قال الرقى في عقد الخيط. عن الحسن ومن شر حاسد إذا حسد يعني اليهود هم حسدة الإسلام. كان هذا آخر أثر تم جمعه من الكتب التي روت التفسير من طريق ابن أبي حاتم، ولا يوجد في تفسير سورة الناس شيء. وبهذا يكون قد تم تسجيل الكتاب والحمد لله على التمام.